السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى وعالي المقام، فصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بقول الله وسنة رسوله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. الله أسأل لي ولكم العفو والعافية. الشعار الذي بين أيدينا في كفاية ذنوب: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن، يا رب يا رب اجعلنا وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك، اللهم نجنا من كربها. أحبتي، حديثنا اليوم في كفاية ذنوب نتيجة مبيض الوجوه، نتيجة نذكر العلامات والأسباب اللي بتخلي الوجوه تسود وبضدها تعرف الأشياء. نسأل عن الشر حتى نتقي ونبتعد عنه. سوء الخاتمة بين الأسباب والعلامات لكل من مات. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل حسن الخاتمة، من أهل انشراح الصدر وطمأنينة القلب عند الموت. سوء الخاتمة بين الأسباب والعلامات. علامات سوء الخاتمة، ما هي العلامات التي تؤكد أو نستدل من خلالها على أن الذي مات من أمامنا الآن سيء خاتمة؟ أولا، علامات تظهر قبل الممات. ثانيا، علامات عند الترسيل. ثالثا، علامات عند الدفن وبعد الدفن. الله أسأل أن ينجي كل مسلم مات، وأن ينجينا وإياكم من سوء هذه العلامات. أيها الأحبة الكرام، علامات سوء الخاتمة: تجد من الناس من يتسخط، تجد من الناس من يعترض، تجد من الناس من يحال بينه وبين كلمة التوحيد عند موته. هذه من علامات سوء الخاتمة قبل الموت. الاعتراض على قضاء الله، تجد أن الذي يموت على هذه العلامات السيئة من الناس الذين أجر الله على لسانهم بسبب فعلهم سخطا واعتراضا، ويحال بين المرء وبين كلمة التوحيد عند موته. هذه من العلامات قبل الممات. بل إنه أحيانا يتلفظ بكلمات الشرك والكفر عند لحظات الموت، إنها علامات لسوء الخاتمة عند الممات. لذلك ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم عن رجل يقال له عبد العزيز ابن أبي رواد دخل على رجل يرسله، دخل على رجل في حال موته، في حال موته، فلما دخل عليه وجد الناس يلقنونه كلمة التوحيد: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول عبد العزيز بن أبي رواط: فلما دخلت على المحتضر يلقنونه كلمة التوحيد، فإذ به يعلن كلمة خطيرة، يعلن عند لحظات موته أنه كافر بكلمة التوحيد. قل لا إله إلا الله أعلن أنه يكفر بها، ثم مات، ثم مات. فكان دائما يبكي ويقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. اللهم استرنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. سوء خاتمة عند لحظات الموت، سوء خاتمة عند لحظات الموت، اعتراض على قضاء الله، اعتراض على قضاء الله، التسخط يحال بينه وبين كلمة التوحيد، يتلفظ بكلمات الشرك والكفر عند لحظات الموت، إنها من علامات سوء الخاتمة. فسئل عن حال هذا الرجل كما جاء في جامع العلوم والحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد فيما أورده الحافظ ابن رجب الحنبلي، قالوا: وقد سأل هذا الرجل عن حال من مات، قالوا: إنه كان مدمن الخمر، مدمن للخمر. فالمعصية أيها الأحبة توقع الإنسان، الله أسأل أن يجيب وإياكم من المعاصي. علامات سوء خاتمة عند التغسيل نذكرها بعد أن نذكر هذه الحادثة في العصر الحديث عن علامات سوء الخاتمة قبل لحظات الموت، لعل البعض يقول إن هذا ما ورد في جامع العلوم والحكم عن ابن رجب الحنبلي، لكننا نريد شيئا من الواقع العملي في عصرنا الحديث. نقول: في القصيم في بلاد الحرمين حفظ الله بلادها وولاة أمرها وولاة أمر المسلمين في كل مكان، اللهم اهدنا وإياهم إلى طريق الحق والصواب لترتفع الأمة عن الأمة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، المسألة هنا لا تحتاج إلى إضاعة وقت. في القصيم حادث مروع منذ سنوات انتشر خبره، وحمل الذي أصيب في هذا الحادث في لحظات موته، فدخل عليه أحد أصدقائه فقال له: يا فلان إننا كنا نصلي معا، إننا كنا نجلس أمام كتاب الله نتدارسه ونقرأه، قل لا إله إلا الله، فلا يستطيع، لم يستطع أن ينطق بها. ذكره مرة ثانية: قل لا إله إلا الله، ما استطاع. فاقترب منه وقد حمل كتاب الله جل وعلا المصحف، وقال: يا فلان أتذكر هذا المصحف؟ أتذكر يوم أن كنا نجلس لنقرأ ونتدارس كتاب الله؟ اتق الله في نفسك، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ومد له المصحف فنظر إليه وقال وأعلن كلمة خطيرة عند لحظات موته: أنا بهذا المصحف، هو يقول ذلك أنه بهذا المصحف كافر، ومات على هذه الكلمة، لأنه لم يكن يقرأ من أجل الله. ليقال هو قارئ، صوته حسن جميل، ما كان يتعلم من أجل وجه الله، إنما كان يتعلم ليقال هو عالم، كان يجاهد ليستشهد في سبيل الله، لا من أجل أن يعلي كلمة الحق وكلمة التوحيد، إنما من أجل أن يقال هو شهيد. أما إنه قد قيل قارئ وعالم وشهيد، ثم يؤمر بالعبد فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. علامات سوء خاتمة عند الممات وقبل الممات: تحدث للعباد من تسخط، وأن يحول الله جل وعلا بين العبد وبين كلمة التوحيد: لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن العلامات لسوء الخاتمة عند التغسيل: من الناس أيها الأحبة من إذا حمل إلى خشبة الوصل يفضح عمله وتظهر نيته، وجاء في تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان أن أحد من يرسل الناس كان يخرج ويذكر للناس ما حدث دون أن يفضح الشخصية بعينها، إنما كان يكتب التذكرة من خلال أمر عام من الناس من يتغير وجهه، ومن الناس من تبطل رائحته، ومن الناس من تخرج عينه قطرات من الدم بكاء. إنها آيات تظهر أحيانا ويبدي الله جل وعلا بعضا منها، مع أن بعض الناس الذين لا يبكون أمامنا هم أشد قسوة في قلوبهم وأسوأ مماتا ممن سبقوهم أو من أقرانهم، لكن آيات تظهر على بعضهم. الله أكبر. حين نسمع الشيخ القحطاني في أحد محاضراته وهو يذكرنا بأنه كان يرسل أحد الأموات العهد على الراوي، فانقلب وجهه إلى الأسود كأنه ليل كالح، وخرجت منه رائحة النكنة، ثم شم رائحة الشواء من فرجه. نعم والله، إن بعض الناس تشم رائحة الشواء من فرجهم عند لحظات موتهم، وبعضهم كأن أسياخ من نار جهنم تدخل في فروجهم. لماذا؟ لماذا؟ الله أعلم بحالهم. يقول هذا الرجل الشيخ القحطاني: لقد جيء بميت نغسله فانقلب لونه وتغيرت رائحته وتحولت صورته إلى صورة مرعبة، فخرجت وأنا خائف حين وقفت على مغتسلة، فقلت لأحد أقربائه: من أنت؟ قال: أنا أبوه. قال: كيف حال ولدك؟ قال: كان لا يصلي، كان لا يصلي، فانقلب وجهه عند لحظات الموت وتغيرت رائحته. فقال لهم الشيخ القحطاني: ابحثوا عمن يغسله، فأنا لا أطيق ذلك، اللهم اصطرني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. لحظات عصيبة وعلامات تظهر من سوء خاتمة من مات. هناك علامات وسوء خاتمة عند لحظات الموت وعند التغسيل وعند الدفن. في تذكرة الإخوان أيضا، في نفس المرجع السابق، في تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان، يقول الشيخ القحطاني: خرجت يوما من المقبرة بعد العصر، وكنا قد قبرنا رجلا، وكان الطين ما زال في يدي، وأردت أن أغسل يدي، فإذ بجنازة يشيعها ما يقرب من 50 رجلا، يشيعها ما يقرب من 50 رجلا، حتى اقتربوا مني فقالوا: نسألك بالله يا شيخ أن تقبر صاحب هذه الجنازة. فنزلت إلى قبر وشققت اللحد أنا ورجل أو رجلان، فلما كنت في مقبرته طلبت لبنة لأضعها تحت رأسه بعد أن فككت الأربطة، وبينما أنا أنظر إلى رأسه إذ به قد تحول عكس القبلة، فأرجعته مرة ثانية، فعاد مرة ثانية عكس القبلة، فقلت: سبحان الله، ما حال هذا الرجل؟ وفي لحظة نظرت إلى وجهه فتحول تحولا كاملا، سود الوجه وزاد قبحه وتحول إلى صورة مرعبة. قال: والله لقد نتنت رائحته في نفس اللحظة. ثم نظرت إلى فمه ففتح، وإلى عينيه فقطر الدم، فخرجت من المقبرة وقد أرعبني هذا المشهد. قال: والله ما استطعت أن أكمل دفن هذا الرجل، فهالوا عليه التراب من بعيد لما رأوني قد خرجت مفزوعا، أهالوا عليه التراب من بعيد ولم يغلقوا لحدا. سبحان الله. قال: وبينما أنا تمر علي الليالي يأتيني الرجل أكثر من 7 أو 8 مرات في الليلة في المنام، في الرؤيا فأكون مفزوعا. قال: وما ذهب عني هذا الأمر إلا بعد أن ذهبت إلى بيت الله الحرام، إلا بعد أن ذهبت إلى بيت الله الحرام لأعتمر. ومكثت هناك 15 يوما، ففرج الله عني ما أنا فيه ولم يعد يأتيني. اللهم استرني وإياكم تحت الأرض ويوم العرض، آمين يا رب العالمين. وفي كتاب رسالة عاجلة للمسلمين، انظر، كان هناك أحد المشايخ، وقد سمعت أنا بنفسي هذا الأمر من الشيخ سعيد بن مسر، حفظ الله كل علماء الأمة يا رب العالمين وخص أهل السنة، عن أحد الدعاء والمشايخ الأفاضل يزورون الأردن حفظه الله وجميع بلاد المسلمين. فلما وصلوا إلى مسجد يدعون إلى الله، وبينما هم كذلك دخل عليهم بعض الناس فقالوا لهم: نريد شيخا ليدعو لصاحب جنازة ولميت قد مات، لأننا حفرنا قبره فوجدنا في القبر ثعبانا مروعا مرعبا، ماذا نفعل؟ لا نستطيع دفن هذا الشاب. فقام أحد المشايخ حتى وصلوا إلى هذه المقبرة فقال لهم: دعوا هذه المقبرة واحفروا بعيدا عنها. فحفروا بعيدا عنها فوجدوا نفس الثعبان. فحفروا موضعا ثالثا بأمر الشيخ فوجدوا نفس الثعبان. قال: أعيدوه إلى الحفرة الأولى فهذا مصيره. ثم ألقوه من بعيد وأهالوا عليه التراب، لكنهم من قبل أن يقتربوا من المقبرة حين أسقطوه فيها إذ بالثعبان قد التف حوله، وسمعوا كأن ارتطامة شديدة وعمارة قد سقطت، وظهر الغبار في جو السماء. فلما هدأ وجدوا الثعبان قد التف حول جسده وحول رأسه، فدعوا الله سبحانه بالسلامة والعفو والعافية. فانصرفوا إلى أهله وسألوا والده: كيف كان حال ولدك؟ وسألوا الناس من حوله، فقالوا: إنه كان شاب طيب القلب، إلا أنه كان لا يصلي، إلا أنه كان لا يصلي. سبحانك اللهم، علامات سوء الخاتمة لمن مات. إن المسألة لا تحتاج منا إلى تسويف، فالعلامات تظهر عند لحظات الممات. استرني يا رب وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. طيب إيه اللي بيوصل الناس لهذا الأمر؟ تعالوا نذكر أسباب سوء الخاتمة، هي كثيرة لكنني جمعت منها بعضا للتذكرة والعبرة. أحبتي، إن من هذه الأسباب التي تسود الوجه وتضيق الصدر وتجعل القلب مضطربا والحياة في ضنك، أول الأسباب الشك والجحود والتعبد بالبدعة. أن يشك العبد أن الله هو الرب والإله الواحد، أن يشرك مع الله أحدا حتى وإن كان نبي من الأنبياء، أن يتمسح في الأحجار ولا يتعبد للعزيز الغفار، أن ينذر لغير الله، أن يبتعد عن التوحيد الخالص للملك، أو يتعبد ببدعة، أو يتعبد ببدعة. والله ثم والله لقد رأيت رجلا قبل موته من أصحاب البدعة وقد تغير وجهه وهو على قيد الحياة، حتى هجرته زوجته من صورته المرعبة وابتعد عنه أبناؤه. ووالله لقد تغيرت رائحته قبل موته بشهور، فكان الناس يفرون من حوله ولا يزورونه في بيته، وكم انتصح فلم ينتصح. يا فلان اتق الله، سيبك من شغل التنايل في قلب المساجد. يا فلان اتق الله، سيبك من شغل الهوهوة اللي بنعمله في قلب المساجد ونتمايل. ما كان هذا فعل رسول الله؟ كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من تصح فكان والله يشهد على ذلك، تغير لونه وتحولت صورته، وهجرته زوجته، وفر منه أبناؤه، وعند لحظات موته ما جرأ المغسل على الدخول عليه، بل إن رائحته العفنة النتنة ملأت البيت والشارع والحي. اللهم طيب قلوبنا واشرح صدورنا واجعلنا دائما من أهل السنة، واجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. وإن من الأسباب التي تسود الوجه، تجعل الوجه أسودا، وتجعل القلب مضطرب عند لحظات الموت، تسوف التوبة. لا يزال العبد غارقا في الشهوات، لا يزال العبد غارقا في الشهوات ومنغمسا في الشبهات، وهو يؤجل التوبة إلى يوم الممات، ثم لا يدركه هذه لا تدركه التوبة، ولا يمهله القدر بأن ينتظر حتى يتوب إلى الله، ثم يأتيه ساعات الموت ويوم الرحيل إلى الله، فيقول بلسان حاله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. احنا لسه على قيد الحياة حتى لا يأتي النداء المروع: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيا لها من حسرات تبكي القلوب يومها. ألم نستمع إلى قول الله؟ اسمع كلام الله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ سبحان الله. الله أسأل أن ينجينا وإياكم يا رب العالمين. حسرات بتسويف التوبة حتى يأتي الممات. وإن من علامات سوء ومن الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة عدم الاستقامة على أمر الله، وبضدها تعرف الأشياء. قلنا أن الكرامة لزوم الاستقامة كما قال ابن تيمية، وقلنا أن الاستقامة حددها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأنها أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، جعل الاستقامة محض التوحيد. وعمر بن الخطاب قال: إن الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعبان. فمن لزم الاستقامة بلغ في دنياه الكرامة وفي أخرى. أما الذين يبتعدون ويميلون ويروغون وزاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. زاغوا مالوا، اتجاهاتهم مش مضبوطة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سبحانك اللهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقلنا أن العرب تقول فسقت التمرة عن أصلها، أي خرجت من قشرتها. وإن من الأشياء التي تؤدي إلى سوء خاتمة حب الدنيا والتعلق بها، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اوعى يغرك اللي بيحصل من السفر بالطيارات والسفن وباليخوت. سبحان الله، ما يغركش السواحل، ما يغركش الفلل، ما يغركش العمارات. فلا يعجبك ما هم فيه من هذا الأمر. فالله جل وعلا حذر، قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لا تعجبك الأموال ولا الأولاد. فالله جل وعلا حذر من هذا الأمر. حب الدنيا والتعلق بها من الأشياء التي تؤدي بالعبد إلى سوء خاتمة. قال ابن القيم عمن تعلقت قلوبهم بالدنيا أن بعض الناس لما ذكروا بلحظات موتهم بكلمة التوحيد: يا فلان قل لا إله إلا الله، وكان يعمل تاجرا كل حياته بيع وشراء، غالية رخيصة مش قادر اشتري كده، يا سيدي ماشي، احنا ما قلناش حاجة، طالما مباح وفي الحلال من غير تضييع لفرائض الإسلام خلاص انت حر، بس بشرط ما تصرفش في التعلق في الدنيا. ابن القيم كان يقول عمن لقنوا بكلمة التوحيد عند لحظات موتهم: منهم من التجار من قيل له قل لا إله إلا الله فكان يقول غالية مش قادر اشتريها، ومنهم من يقول لا تمنها كده ما ينفعش، ومنهم من مات حين قالوا له قل لا إله إلا الله يا فلان فقلبه كان متعلق بالأغاني والموسيقى وهي حرام، فكان يقول هل رأى الحب سكارى ومات على هذا. راجل فوق، هل رأى الحب سكارى؟ تعلق القلب بغير كلام الله، وديت من سوء الخاتمة. والدنيا ثلاثة أجزاء، الدنيا ثلاثة أجزاء، جزء كما قال ابن عباس جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فأما المؤمن فيتزود، وأما المنافق فيتزين، وأما الكافر فيتمتع. تاني كلام ابن عباس، تاني. بس تصلي على سيد الناس محمد. الدنيا ثلاثة أجزاء، جزء للمؤمن، اللهم اجعلنا واياكم من المؤمنين، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. اما المؤمن فيتزود، قال تعالى: وتزودوا فان خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين يا رب. المؤمن يتزود والمنافق يتزين، يتجمل. عزيزها بصورة حلوة، عاوز يقال عنه صالح صاحب كرامة، هو في الأصل مش ده مقصده أن يصل إلى الله، مقصده الوصول إلى ما يقال عنه. المؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع. الكافر يتمتع من علامات ومن الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة التعلق بالدنيا. ومن أعظم الأسباب التي تبلغ سوء الخاتمة واضطراب القلب وضيق الصدر وتغير الوجه إلى القبح صحبة الأشرار وفيك السوء. شو كنت مصاحب مين بقى؟ والمرء على دين خليله. بل إن في حديث في الصحيحين عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. بتحب مين؟ تحب الفساق الفجار؟ تحب من زعيمهم الشيطان زعيم أهل النار؟ من تحب؟ بتوع الموسيقى المحرمة والكليبات والسلاسل والحظاظات؟ من تحب؟ أنت مع من أحببت. ما غركش، ما غركش الأضواء اللي هم فيها، ما غركش الأفيشات والإعلانات، ما غركش، ما غركش الجري وراهم من الشباب والبنات، ما غركش. لا تستوحش بقلة الناجين ولا يغرنك كثرة الهالكين. أنا عايزكم توحدوا الله رب العالمين. صحبة الأشرار، والله إن هذه الآيات لابد أن تذكر في هذه المواضع. حين نجد عقبة ابن أبي معيط لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا، لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله. فشهد أن لا إله إلا الله. فجاء أبي بن خلف وقال: سمعت ما حدث بينك وبين محمد، والله لا يخاطب لساني لسانك ولا تصافح يدي يدك حتى تذهب إلى محمد وتعلن الكفر به ثم تكفر في وجهه. فقام هذا الكافر وقد جاء صاحب شر له ودفعه إلى نار جهنم، فذهب إلى النبي محمد وفعل ما قال له صاحبه. نعم، الأخلاء يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. أخرج مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه وجلس عنده وأراد أن يلقنه كلمة التوحيد. إنه حريص على الناس أشد من حرصهم على أنفسهم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا عماه، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. لكن كان بجواره فرعون الأمة، كان بجواره صديق وصاحب سوء، كان بجواره شيطان من شياطين الإنس، أبو جهل. فقال له: أتريد أن تموت على ملة غير ملة آبائك؟ أخذ يوسوس له، والنبي يقول له: انطق بها، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله، قل يا عمي. وضيقوا على النبي محمد أن يقترب من عمه، جلسوا بجواره وعند رأسه حتى نطق بكلمات الكفر. قال: أنا على ملة آبائي، يقصد عبادة الأوثان والأصنام، ومات بسبب صاحب السوء. صدق ربنا حين يقول: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. النبي يقول في الصحيحين أنت مع من أحببت. شو أنت بتحب مين؟ أسباب تؤدي إلى سوء الخاتمة، ومن الأسباب مخالفة الظاهر الباطن، شغل الرياء. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يا رب استرنا يا رب، يا رب استرنا يا رب. كلمات عجيبة، الناس يبحثون عن رضا الناس ويخشونهم ولا يخشون الله، والله أحق أن تخشاه. فمن فعل بباطنه سوءا ثم أظهر الحسن فضح عند موته إلا إذا تاب، وكلنا أصحاب ذنوب. اللهم استر منا العيوب يا رب. ومن الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله. قال رب العزة جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب طمئن قلوبنا يا رب، اجعلنا نذكرك فلا ننساك، وأن نحبك فلا نحب سواك، وأن ترضى عنا فلا تسخط عنا أبدا يا الله. نسألك ذكرك فلا ننساك، وحبك فلا نحب سواك إلا ما أردت أنت يا الله، وأن ترضى عنا فلا تسخط أبدا. أسباب يا أخي لتؤدي إلى سوء الخاتمة، من تعلق قلبه بشيء مات من أجله. رجل من الإحساء قد بلغ ذا الكبر عتية، وقد جمع مالا وذهبا، وعند لحظات موته حول المال إلى ذهب، ثم أخذ يقطع فيه لأنه مرض مرضا خاف أن يموت وهو في هذا المرض. فجمع الذهب وقطعه وأخذ يخاطب المال والذهب ويقول يا حبيبي يا من أفنيت عمري فيك لا أموت أتركك لغير أبدا. وأخذ يبتلع في الذهب حتى مات بسبب ما جمع، مات سوء خاتمة. والشاب الذي ذهب إلى مدينة بانكوك وقد تعلق قلبه بحب فتاة في الحرام وعشقها، فتأخرت عليه ساعات. يقول صاحبه وكنت معه في هذه الشقة، فلما طرقت الباب وفتح فوجدها أمامه من شدة تعلق قلبه بها رآها فخر ساجدا لها. ماذا تنتظرون؟ لقد كان ملك الموت في انتظاره وهو يسجد لامرأة. فقبض روحه، سوء خاتمة، لأنه تعلق بحب فتاة ولم يقصد بهذا الحب وجه الله. استرنا يا رب. حمل إلى بلادي وهو مسلم ليدفن مع الأموات ليبعث يوم القيامة وهو يسجد لامرأة. أنا مش عارف احنا ناخد من الدنيا. قول ربنا واضح، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. سوء الخاتم يأتي أيضا بسبب سوء الظن بالله، كما كنا وذكرنا في حلقة حسن الخاتمة أحسن الظن بالله، لا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بالله، والله عند حسن ظن العبد به. فادع مولاك وكن حسن الظن وقل: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا. دائما بينصحني أحد الدعاة المخلصين الطيبين يقول: اجعل بينك وبين الله شيء، اختلي مع ربك أن هذه الأشياء تصفي القلوب وتمحي الذنوب. الله أسأل أن يعافينا وإياكم من كل شيء فيه من السيء يا رب. حسن الظن بالله يبلغ السعادة، وسوء الظن بالله يبلغ التعاسة عند لحظات الموت. ومن من الأسباب الإصرار على الذنوب، مصر على الذنب يختم له بخاتمة سيئة. ومن الأسباب نسيان الآخرة وعدم تذكر الموت، لأنه من نسي الموت عوقب بثلاث: تسويف التوبة، قسوة القلب، كسل في الطاعة. تسويف التوبة، قسوة في القلب، كسل في الطاعة. ومن ذكر الموت يعطيه الله سرعة في التوبة، وليم في القلب، ونشاط في العبادة والطاعة. اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب اللينة يا رب. وإن من الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة الظلم، الظلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل يعمل الظالمون. الظلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم، يؤكد حتى إذا أخذه لم يفلت. أما أهل الصلاح والفلاح وأحسب المتصل منهم، نأخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج عيني؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لنا فيك. الله يبارك فيك يا رب العالمين. يسعدك يا رب العالمين. يعزك الله. الله يبارك لك. أنا عندي شكوى من ابني. اتفضل. برضه زي ما أنت بتقول كده، مفيش صلاة. وبعد عن ربنا خالص، ومهما بنصح فيه وبعمل فيه بياخد كلامي باستهزاء وتريقة. يعني مفيش حاجة بينه وبين ربنا خالص. هو قلبه طيب ونضيف وكويس، بس على علاقة ببنت بعدها عن ربنا خالص. نعم. مخليها ضايع خالص. صلاة ممكن يقعد لغاية الفجر يتكلم معاها ويصلي، صلاة الفجر تبقى موجودة، أقول له قومي يا ابني صلي. يقول لي نام يا بس مالكيش انت دعوة، قومي صلي انت بس مالكيش انت دعوة. نعم. يا ابني بكرة هتموت ومحدش هينفعك ولا هي هتنفعك ولا حتى هينفعك، مفيش حاجة. ومعايا والده بقاله 7 سنين مشلول، ممكن يفضى خروجه معاها على انه يشطف والده معايا او حاجه. نعم. لما بكلمه بخلص منه، كلمت امامه وكلمته كله ومش عارفه اعمل ايه. احترت فيه بصراحه، اشتكيت لرب العالمين وخايفه ان انا اغضب عليه يجرى اي حاجه، فادعي ربنا ان هو ما يقبضوش الا على صلاح وعلى فلاح يا رب العالمين. ان شاء الله. ادي لحضرتك تليفونه تكلمه، رب ربنا يجعل فيكم سبب انت ابو الشيخ محمد. حاضر، سيبلي تليفونه، سيبلي تليفونه في الكنترول يا ام ان شاء الله باذن الله. اسال الله سبحانه وتعالى والصالحون يؤمنون على كلامنا ان يهدي قلبه وان يجعله برا بامه يا رب العالمين. ووالده اتصال اخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله بخير الحمد لله. ان شاء الله اننا نحب الصالحين ولسنا منهم. والله حب الصالحين ولست منهم، عسى ان انال بهم شفاعه، واكره من تجارته المعاصي وان كنا سواء في البضاعه. رحم الله الامام الشافعي رحمه الله لما حضرته الوفاه قال: ولما قسى قلبي وضاقت مزاهدي جعلت الرجا مني لعفوك كلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما. الله نسال الله جميعا حسن الخاتمه. امين يا رب. وقال رحمه الله: لا تكن كغاسل لثياب الناس كحامل لثياب الناس يغسلها، وثوبك غارق في الرجس كالرجس من النجف، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. ما شاء الله. الله أن يطهرنا جميعا من الذنوب وأن يرزقنا حسن الخاتمة. الله يسعدك ويبارك فيك واجعلنا وإياك من أهل حسن الخاتمة. إن شاء الله نكمل الحديث حتى نختم كلامنا مداخلتين طيبتين ان شاء الله. نختم بمثال على الجحود والالحاد. للام بقول لها: يا ريت الولد الطيب الشباب يسمع هذه الحلقه، عشان في المجله العربيه عدد سفر 1413 نختم بالكلام ده، وفي كتاب نهايه الظالمين صفحه 159 و160 في الخمسينيات، وفي كلية الزراعة جامعة عين شمس وقف أحد الطلبة وأمسك ساعته وقال وهو يصرخ ويقول: لو أن الله موجود فليمتني بعد ساعة أو يسخطني حمارا. ومرت الساعة وهو يضحك والطلبة من حوله ينظرون، منهم من يتسخط، ومنهم من يقول إن الله قد أمهله، ومنهم من يقول إن الله جل وعلا لا ينظر لمثل هذا، ومنهم من يقول إن هذا مجنون، ومنهم من اعتبر بقوله وقال إن الله هو الموجود، وعاد إلى بيته. فقلنا: هذه قصة حقيقية في المجلة العربية عدد سفر 1413، وكانت في كلية الزراعة جامعة عين شمس بالقاهرة. وعاد إلى بيته وهو يضحك في هستيريا، فوجد أن الطعام قد أعدته له أمه، ووالده ينتظره، فاستأذن حتى يغسل يده ووجهه. وبينما هو يفعل ذلك الذي كان يقول فليمتني بعد ساعة أو يسخطني حمارا، فلما فعل ذلك دخل قطرات ماء بسيطة في أذنه. والله قلما تحدث، بل إنها تكاد تكون شيء مستحيل في البشر. دخلت قطرات الماء في أذنه وسقط وقد ارتعدت يده وتغير لونه وخرجت روحه، فحمل إلى المستشفى والأطباء يتعجبون: إن هذه الموتة لا يموت بها إلا الحمار، إذا دخل الماء في أذنه مات. كما قال الدكتور عبد الرازق نوفل: أبى الله جل وعلا إلا أن يموت موتة الحمار. سبحان الله. فلا نسخر ونستهزئ ونستهين بأوامر الله وبسنن رسول الله. أخي وحبيبي، أختي الفاضلة، أبي ويا أمي، ختاما: لا تكن من أي نابذة، طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي جنة الله كفاية، لا تكن غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. كفاية. في الله. السلام عليكم ورحمة الله.